إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الكلام يدور حول صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من باب صفة الصلاة من كتاب الصلاة من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. قال: أخرجه الثلاثة، وهو أقوى من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. قال: أخرجه الأربعة، فإن للأول شاهدا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وصححه ابن خزيمة، وذكره البخاري معلقا موقوفا. هذه الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله هي في بيان كيفية الهوي إلى السجود، أي في بيان كيفية النزول إلى السجود. أما الحديث الأول فهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. وهذا الحديث أخرجه الترمذي والنسائي وأبو داود، وصححه جماعة من أهل العلم من آخرهم العلامة الألباني رحمه الله. وظاهر كلام الحافظ هاهنا أنه يصححه، فإنه قال: وهو أقوى من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: فإن للأول شاهدا من حديث ابن عمر. فهذا الحديث يصححه جمع من أهل العلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم، يعني إذا أراد أن يسجد، فهذا كقوله تعالى: فإذا قرأتم القرآن فاستعذ، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن. وكقول الراوي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، يعني إذا أراد أن يدخل الخلاء. فماذا كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسجد وبما أمر؟ قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه، وليضع يديه قبل ركبتيه. ويد الإنسان معروفة، وركبتاه كذلك معروفة، وأما البعير فإن ركبتيه في يديه، وهذا هو الحال في كل ذات أربع، أن ركبتيها إنما تكون في يديها، وكذلك البعير، فركبة البعير في يديه. ولذا إذا أراد أن يسجد البعير فإنه يقدم ركبتيه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالبعير، أي أن يقدم المرء في سجوده الركبتين على اليدين. وإنما يقدم يديه. خالف ذلك حديث وائل بن حجر، وفيه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، قال أخرجه الأربعة، يعني أبا داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وهذا الحديث ضعفه جمع من أهل العلم وصححه آخر، فممن ضعفه البيهقي والدارقطني والألباني رحمه الله، وحجتهم في ذلك تفرد شريك بن عبد الله القاضي به وليس بالقوي، وليس بالقوي، فإنه كان سيء الحفظ رحمه الله. وصححه جماعة كذلك من أهل العلم، منهم الترمذي والطحاوي والخطابي والبغوي وابن القيم، فهو مما اختلف فيه. وظاهر كلام الحافظ ابن حجر أنه يضعفه وأنه يقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه عليه، والذي هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث وائل فإنه حكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كان في المسألة حديثان يعارض أحدهما الآخر، اختلف أهل العلم في هذه المسألة، يعني إذا أراد المرء أن يسجد وأن يهوي للسجود، هل يقدم اليدين أم يقدم الركبتين؟ قال الشوكاني رحمه الله في بيان صعوبة هذه المسألة، قال: إن المقام في هذه المسألة من معارك الأنظار ومضايق الأفكار. وقال النووي: ولا يظهر ترجيح أحد المذهبين من السنة، يعني هذه المسألة حصل فيها خلاف والأقوال متقاربة، الأقوال وأقوال أهل العلم في المسألة متقاربة، أي متقاربة في الترجيح، الراجح من المرجوح. فاختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال ثلاث. القول الأول أنه يبدأ بتقديم الركبتين على اليدين، أنه يبدأ بتقديم الركبتين على اليدين، وهذا القول منسوب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكذلك سفيان الثوري والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي، واستدلوا بحديث وائل بن حجر. والقول الثاني وهو أن المصلي يهوي إلى السجود بتقديم يديه قبل ركبتين، أن يضع اليدين، يعني أن تكون اليدان أول ما يمس الأرض قبل الركبتين. وهذا قول مالك والأوزاعي، وهو رواية عن أحمد، وانتصر له الألباني رحمه الله كما في أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي معنا، واستدلوا كذلك بلغة العرب. والقول الثالث أنه مخير في ذلك، فله أن يقدم اليدين أو الركبتين، كل لأن وجهة النظر في هذه المسألة قريبة متقاربة. وهذا مروي عن مالك، مع إجماع هؤلاء كلهم على أن الصلاة بأي الصفتين جائزة، لكن الكلام أيهما أقرب إلى السنة وأيهما أرجح. والراجح والله أعلم هو القول الثاني، وهو أنه يقدم اليدين على الركبتين. ودليل ذلك الحديث الذي معناه، وهو حديث صحيح، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقديم اليدين على الركبتين، ومن نهيه عن التشبه بالبعير، هذا من جهة الأثر ومن جهة السنة، وكذلك من جهة اللغة. ولذا قال الألباني رحمه الله بعد أن نقل كلام ابن القيم رحمه الله في الزاد، ونقل زعمه أن الحديث قد انقلب على بعض الرواة، انقلب على بعض الرواة متنه، ابن القيم رحمه الله في الزاد يقول إن هذا الحديث يعني حديث أبي هريرة رضي الله عنه انقلب متنه على بعض الرواة، وأن أصله وليضع ركبتيه قبل يديه. يقول هذه الرواية الصحيحة، وليضع ركبتيه قبل يديه، وليس وليضع يديه قبل ركبتيه. طيب لماذا قال ابن القيم رحمه الله بذلك؟ قال لأن هذا هو الذي يوافق أول الحديث، لأن أول الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبرك كما يبرك البعير. طب ما الذي يقدمه البعير؟ يقدم يديه، لأن البعير إذا أراد أن يبرك قدم اليدين ثم بعد ذلك كانت القدمان. واضح؟ البعير إذا أراد أن يبرك ما الذي ينزل أولا؟ ها، اليدان المقدمتان، ثم بعد ذلك مؤخر البعير. فيقول الذي يوافق أول الحديث هذا الذي ذكرناه، وليضع يديه قبل ركبتيه، وليضع ركبتيه قبل يديه، قال حتى لا يكون هناك اضطراب في الحديث. لكن الشيخ الألباني رحمه الله رد عليه وعجب من أن يكون بعض العرب لا يعرفون عادات العرب ولا يعرفون ما اعتاد العرب على رؤيته. فإن المعروف في لغة العرب أن ركبتا كل ذات أربع في اليدين، هذا معروف في لغة العرب أن ركبتي كل ذات أربع في اليدين. فقال وأنت إذا نظرت إلى البعير وجدته يقدم ركبتيه أولا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم المصلي أن ينحط كما ينحط البعير، ونقل كلاما عن الطحاوي رحمه الله في أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله وليس العجب من هذا المتهم وهو أحد رواة الحديث، وهو عبد الله بن سعيد المقبري، متهم بالكذب. قال ليس العجب من هذا المتهم، وإنما العجب أن يعتمد على حديث هذا ابن القيم رحمه الله في الزاد، فيزعم أن حديث أبي هريرة الأول الصحيح ممن قلب على بعض الرواة متنه، وأن أصله وليضع ركبتيه قبل يديه كما رواه المقبري هذا. قال وهو إنما ذهب ذلك المذهب لأن الحديث غير معقول عنده، لأن أوله يخالف آخره كما زعم، إلا على قول من يقول إن ركبتي البعير في يديه. قال ولكنه ينكر ذلك فيقول إنه كلام لا يعقل ولا يعرفه أهل اللغة، وإنما الركبة في الرجلين. هذه الركبة في الرجلين هذا بالنسبة لنا وليس بالنسبة لذوات الأربع. قال العلامة الألباني كذا قال وهو مما يتعجب منه أيضا، كيف خفي عليه ذلك مع أن نصوص العلماء كثيرة في إثبات ما نفى، على أنه قد سبق إلى ذلك، فقد عقد الطحاوي رحمه الله في المشكل بابا خاصا من أجل ذلك اللي هو مشكل الأثر، ساق فيه هذا الحديث ثم قال فقال قائل هذا كلام مستحيل، لأنه نهاه إذا سجد أن يبرك كما يبرك البعير، والبعير إنما ينزل بيديه. ثم أتبع ذلك بأن قال، يعني الطحاوي، ولكن ليضع يديه قبل ركبتي، قال فكان ما في الحديث مما نهاه عنه في أوله قد أمره به في آخره، يعني هذا الذي ظن التعارض بين أول الحديث وآخره، ينهاه في أول الحديث عما يأمر به في آخره. قال الطحاوي رحمه الله فتأملنا ما قال فوجدناه محالا، ووجدنا الحديث مستقيما لا إحالة فيه، وذلك أن البعير ركبتاه في يديه، وكذلك كل ذي أربع من الحيوان، وبنو آدم بخلاف ذلك، لأن ركبتهم في أرجلهم لا في أيديهم. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المصلي أن يخر على ركبتيه اللتين في يديه، ولكن يخر لسجوده على خلاف ذلك، فيخر على يديه اللتين ليس فيهما ركبتان، بخلاف ما يخر البعير على يديه اللتين فيهما ركبتان. قال: فبان بحمد الله ونعمته أن ما في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام صحيح لا تضاد فيه ولا استحالة. ثم قال: وقد ذكر نحوه في شرح المعاني. قال: وقال ابن حزم رحمه الله: وركبتا البعير هي في ذراعيه، يعني في يديه. قال: وفي لسان العرب ما نصه وركبة البعير في يديه. ثم قال: وركبة يدي البعير المفصلان اللذان يليان البطن إذا بركا، وأما المفصلان الناتئان من خلف اللي هو رجل البعير، قال: فهما العرقبان، وكل ذي أربع ركبتاه في يديه وعرقباه في رجليه. قال: ومثله تماما في تاج العروس، رحم الله العلامة الألباني. قال: ومثله تماما في تاج العروس، ويشهد لذلك في كلامهم المعهود في استعمالهم قول علقمة والأسود عن عمر رضي الله عنه أنه خر بعد ركوعه على ركبتيه كما يخر البعير. قال: وقد تقدم في الحديث الذي قبل هذا. قال: وقد وصف خروره رضي الله عنه على ركبتيه بخرور الجمل. قال: وهذا وصف خاطئ يزعم ابن القيم، لأن الجمل لا يخر على ركبتيه عنده. قال: ثم إن الواقع أن البعير إذا برك فإنما يبرك بقوة، حتى إن للأرض منه لرجة، يعني يبين لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأن هذا أرفق وأرحم بالمصلي. قال: وكذلك ثم إن الواقع أن البعير إذا برك فإنما يبرك بقوة، حتى إن للأرض منه لرجة، وكذلك المصلي إذا سجد على ركبتيه كان لسجوده دوي، لا سيما إذا كان يصلي في مسجد قد بسطت عليه الدفوف الخشبية، وكان المصلون جمعا كثيرا. يعني إذا أردت أن تعلم ذلك، صلي في مسجد في الطابق العلوي، صلي بجوار أناس يقدمون الركب على الأيدي، تسمع رجة شديدة في المسجد. فقال رحمه الله: فهناك تسمع لهم لجة شديدة مما يتنافى مع هيئة الصلاة وخشوعها، فنهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأمر بأن يقدم أو أن يقدم يديه أولا ليلقى بهما الأرض، فيتفادى بذلك الاصطدام بها بركبتيه كما يفعل الجمل. فهذا وجه المشابهة بين بروك الجمل وبروك المصلي على ركبتيه. ثم قال: فائدة: ظاهر الأمر في الحديث يفيد الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، والأصل في أمر أنه للوجوب. قال: ولم أرى من صرح بذلك غير ابن حزم، لم أرى من صرح بذلك غير ابن حزم، فصرح في المحل بفرضية ذلك وأنه لا يحل تركه. قال: وفي ذلك دليل على خطأ الاتفاق الذي نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى على جواز كلا الأمرين من السجود على الركب أو على اليدين، ولعله لم يستحضر هذا النص حين كتابته الفتوى، والله أعلم. هذا أولا. إذن الألباني رحمه الله جاء بكلام أهل اللغة، ثم لم تغب المسألة عن ذهنه، فجاءت المسألة مرة أخرى وهو يختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله. فلما جاء عند حديث سراقة بن جعشم رضي الله عنه، والذي فيه أنه ركب فرسه وتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة مع الصديق، قال رحمه الله في تعليقه على صحيح الإمام البخاري على حديث سراقة، والذي فيه قال سراقة رضي الله عنه: فركبت فرسي وعصيت الأزلام، لأنه استقسم بالأزلام كعادة أهل الجاهلية، أضرهم أم لا؟ قال: فخرج الذي يكره، يعني خرجت الأزلام تقول لهم لا تضرهم، طيب ماذا عن هذا السبق الذي جعلوا وهذا الجعل الذي جعلوا؟ فخالف الأزلام وخرج يبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فركبت فرسي تقرب بي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت، وأبو بكر رضي الله عنه يكثر الالتفات. قال: ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغتا الركبتين. قالت: ساخت يد الفرس حتى بلغتا الركبتين، فخررت عنها. قال الألباني رحمه الله: قال: فيه دليل على أن ركبتي الفرس في مقدمتيه، وكذلك كل ذوات الأربع. ثم ذكر ما ذكرناه عن ابن القيم رحمه الله. إذن هذا هو الراجح والله أعلم، وهو أن المصلي إذا أراد أن يسجد قدم اليدين على الركبتين. ماذا عندك؟ قلنا هذا مع القدرة على تقديم اليدين، لكن إن كان عاجزا أو كان مريضا أو لا يستطيع أن يقدم اليدين نقول يفعل الأرفق به، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. وكلا الحالين تجوز الصلاة بهما، يعني حتى ولو لم يكن صاحب عذر، فلو قدم الركبتين على اليدين فالصلاة صحيحة وجائزة، إن كان صاحب عذر فهو على ما يستطيع. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى، وعقد 53، وأشار بإصبعه السبابة. قال رواه مسلم. وفي رواية له: وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام. إذن هذا الحديث في بيان صفة اليدين حال الجلوس للتشهد، أين تكون وكيف تكون الأصابع. وهذا الحديث له سبب ورود، جاء عن علي بن عبد الرحمن المعاوي رحمه الله أنه قال: رآني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأنا أعبث بالحصى في الصلاة، يعني كان يجلس للتشهد أو كان يجلس بين السجدتين أو غير ذلك، فكان يعبث بالحصى في الصلاة. قال: فلما انصرف نهاني فقال: اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. فقلت: وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال: كان إذا جلس في الصلاة، يعني الجلوس للتشهد، وضع يديه أو وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلها، قبض الأصابع كلها، وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. إذن هذا الحديث كما قلنا في بيان صفة اليدين حال التشهد، يقول: كان إذا قعد للتشهد، وهذا يدل على أن هذا هو السنة في الجلوس للتشهد. ماذا يصنع؟ قال: يضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، يضع اليسرى على الركبة اليسرى، واليمنى على اليمنى، وعقد 53، يعني إذا جلس للتشهد يعقد 53. ما معنى أن يعقد 53؟ هذه كانت معروفة؟ لا، هذه ليست صفة، هذه ليست 53، لا، هذه ليست الصفة، هذه صفة كانت معروفة عند العرب، وهي أنه يقبض الخنصر مع البنصر. أين الخنصر والبنصر؟ الذي الأصبع الذي يليه، إلى الراحة قبضا متساويا، ويحلق حلقة بالوسطى مع الإبهام، بالوسطى مع الإبهام، ويشير بالسباب أو السباح، يشير بالسبابة أو السباحة، تسمى السبابة وتسمى السباح. إذن هذه هي الثلاث والخمسون، وهي طريقة حسابية معروفة عند العرب، ثلاثة لها حلقة بين الإبهام والوسطى، هذه تسمى ثلاثة عند العرب، والخمسون يقبض لها الخنصر والبنصر، هذه معروفة عند العرب، الخمسون يقبض لها الخنصر والبنصر، وهذه ثلاثة. إذن هذه الطريقة الأولى. قال: وأشار بأصبعه السبابة، السبابة لأنهم كانوا يشيرون بها إذا أرادوا السب والشتم، وتسمى كذلك السباحة لأن المصلي يسبح بها. طيب. أو قال: وقبض أصابعه كلها، قبض الأصابع كلها، وأشار بالتي تلي الإبهام، أي الأصبع التي تلي الإبهام. إذن هو يقبض الأصابع هكذا ويضع الإبهام فوق هذه الأصابع الثلاث، ويشير كذلك بالتي تلي الإبهام التي هي السباحة أو السباب. إذن عندنا صفتان لأصابع اليمنى حال الجلوس للتشهد، إما أن يحلق ثلاثا وخمسين، وإما أن يقبض الأصابع كلها ويشير بالسبابة أو السباح. طيب ماذا عن اليد اليسرى أو الأصابع اليسرى؟ تكون مبسوطة على الركبة أو على الفخذ اليسرى. جاء في حديث عبد الله بن عمر: ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها، يعني يبسط يده على فخذه اليسرى. إذن هذا في بيان صفة إشارة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما الحكمة في ذلك أن يرفع سبابته أو سباحته وهو في الصلاة؟ قالوا: حتى يجمع في توحيده بين القول والعمل، أن الصلاة كلها توحيد، فأنت تجمع في توحيدك بين قولك وبين عملك في صلاتك. وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في إشارة الإصبع هذه: قال: لهي أشد على الشيطان من الحديد، لهي أشد على الشيطان من الحديد. لكن هل إذا أشار بها يحركها؟ هل إذا أشار بها وهو يجلس للتشهد يحركها أم لا يحركها؟ خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من قال لا يحركها، وهذا قول أكثر أهل العلم، قالوا لا يحركها وإنما يشير فقط، لأن الأحاديث الكثيرة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ذكر الإشارة فقط دون التحريك. ومن أهل العلم من قال يحركها، لأنه قد جاء في خبر زائدة بن قدامة رضي الله عنه ورحمه الله، وهو من أثبات أئمة الحديث وكان حجة في الحديث، جاء في خبره أنه قال يشير بها يحركها، يشير بها يحركها. فالفريق الأول الذي قال لا يحركها قال هذه الزيادة انفرد بها زائدة بن قدامة، انفرد بها عن أصحابه، هو ثقة وحجة وسبت، لكن خالف غيره من الثقات، ولذا هذه الزيادة زيادة شاذة. الثقة إذا خالف غيره من الثقات تكون زيادته زيادة شاذة، لأن كل من روى هذا الحديث عن عاصم بن كليب شيخ زائدة، كل من روى هذا الحديث وكانوا يزيدون على عشرة أنفس، كلهم رواه بلا ذكر للتحريك، وأما زائدة فإنه هو الذي ذكر التحريك، فخالف أصحابه، خالف أصحابه وأقرانه في الرواية عن شيخه. ولذا والراجح والله أعلم أن هذه الزيادة زيادة شاذة، أن هذه الزيادة زيادة شاذة، وهذه الزيادة ممن قبلها الشيخ الألباني رحمه الله، وقال إن التحريك لا ينافي الإشارة، يعني لا منافاة بين التحريك والإشارة، الرواية جاءت بالإشارة. طيب وهل التحريك ينافي الإشارة؟ لا ينافي الإشارة، فأنت إذا أشرت إلى إنسان من بعيد تناديه فإنك تحرك يديك وأنت تناديه، هل التحريك هذا ينافي الإشارة؟ لا ينافي الإشارة. فقال إن التحريك لا ينافي الإشارة فلا تعارض بين هذا وذاك. ثم قال إن زائدة ثقة سب حجة، وذكر كلام أهل العلم فيه وفي بيان تثبته في الحديث. قالوا فما رواه زيادة علم، زيادة علم وإثبات، والمثبت مقدم على النافي لأن معه زيادة علم. وهذا كما قلنا رجحه الألباني وابن باز وابن عثيمين، وكذلك هو قول لبعض الشافعية والحنابلة والمالكية. سيدنا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي أشد على الشيطان من الحديد، الإشارة أشد على الشيطان من الحديد، دي فيها ممكن يكون فيها دلالة على التحريك، لأنه الشيء لو حديث ابن عمر كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه وأشار بأصبعه وأشبعها بصره، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهي أشد على الشيطان من الحديد، يعني إشارة التوحيد. نعم إشارة التوحيد وليس التحريك. المقصود بأنها أشد على الشيطان من الحديد الإشارة وليس. طيب إذا أشرت كيف تشير؟ تنصب أصبعك. طب وإذا أردت التحريك يعني ترجح لك ما مال إليه الألباني رحمه الله، فإن كذلك تحرك وأنت ناصب أصبعك، لأن بعض الإخوة تجد وهو يحرك يحني أصبعه قليلا هكذا، وهذه رواية ضعيفة. هي رواية عند الحنابلة أو مذهب الحنابلة، لكن الحديث المروي فيها حديث ضعيف. إذن سواء ترجح لك التحريك أو الإشارة فقط فهذا يكون، والأصبع منتصبة هكذا إلى الأمام. نعم الإشارة معروفة في لغة العرب كيفية الإشارة. نعم هذا هكذا. نعم تنظر إليه. الأصل في الصلاة ألا يتعدى نظرك موضع السجود إلا في هذا الموضع. طيب هل يشير بين السجدتين؟ يعني إحنا الآن تكلمنا عن الإشارة عند الجلوس للتشهد. طيب إذا سجد السجدة الأولى ثم رفع وجلس بين السجدتين هل يشير؟ نقول الراجح أنه لا يشير، ولم يقل بمشروعية ذلك واحد من السلف، وفهمه بعض أهل العلم من كلام ابن القيم رحمه الله، وإن لم يكن كلام ابن القيم صريحا في ذلك. والذين استدلوا لجواز الإشارة بين السجدتين استدلوا بأحاديث عامة ليس فيها النص على الجلوس بين السجدتين، ولذا قال بعض أهل العلم إذا أطلق في الحديث الجلوس في الصلاة من غير تقييد فالمراد جلوس التشهد، لأن بعض أهل العلم أخذ بهذا الإطلاق وجعل الإشارة في كل جلوس، ومن ذلك الجلوس بين السجدتين. لكن قول ابن عمر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد أو إذا جلس، فإطلاق الجلوس في الصلاة المقصود به الجلوس للتشهد، الجلوس للتشهد، ولذا الراجح كما قلنا أن ذلك لا يشرع. قال وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال نعم ويحمل العام على المقيد، إن الروايات التي أطلقت يحمل المطلق على المقيد، الروايات التي أطلقت يعني لم تقيد ذلك بالتشهد ترد إلى الروايات التي قيدت الجلوس وصفة الجلوس بالجلوس للتشهد. قال وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. قال متفق عليه واللفظ للبخاري. قال وللنسائي: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. قال ولأحمد: أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس، يعني علم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد، التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. إذن هذا الحديث في بيان صفة التشهد أو هذه الأحاديث. وعند النسائي أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول في الصلاة قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقول هكذا، فإن الله هو السلام. يعني الله عز وجل منزه عن كل عيب ونقص، وهو الذي يسلم عباده من الآفات. أما أن تقول السلام على الله فكأنك تدعو لله بالسلامة، تدعو لله بالسلامة. ولذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأحالهم إلى الصحيح كما هي عادة القرآن والسنة: لا تقول راعنا وقول انظرنا، لا تقل ما شاء الله وشئت، ولكن قل ما شاء الله وحده أو ما شاء الله ثم شئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول هكذا، فإن الله هو السلام، يعني هو المنزه عن كل عيب ونقص، وهو الذي يسلم عباده من الآفات. ولكن قولوا. وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقولون: التحيات لله. التحيات جمع تحية، ومعناها التعظيم، معناها التعظيم، والمراد بالتحية التعظيم والإجلال، وهي كل فعل أو قول يدل على التعظيم، يدل على التعظيم. ولذا جاءت هذه الكلمة، وجاء هذا التشهد في آخر الصلاة، وهذا مناسب جدا. لماذا؟ لأن الصلاة من أولها إلى آخرها تعظيم لله تبارك وتعالى، وإجلال له بالقول والفعل: قراءتك وتسبيحك وركوعك وسجودك لله سبحانه وتعالى. بعد أن تنتهي من ذلك كله تقول بلسانك ما مضى من تحية وتعظيم لله تبارك وتعالى بالقول والفعل، فهذا كله خالص لله وليس لأحد فيه شيء، ليس لأحد فيه شيء. فتقول: التحيات لله، واللام للاستحقاق، أي أن الذي يستحقها هو الله تبارك وتعالى دون غيره. والصلوات، أي الفرض والنفل، الألف واللام للعموم، والصلوات لله. والطيبات أي كل قول وفعل طيب، كل قول وفعل طيب، فهذا كذلك يصرف لله ويجعل لله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم تقول: السلام عليك أيها النبي. منعهم نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقولوا السلام على الله، أن الله هو السلام، هو الذي يسلم، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه بشر يصيبه ما يصيب البشر. ولذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم: قل السلام عليك أيها النبي، أي تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم من كل آفة ومكروه. وهذه جملة خبرية من جهة اللفظ، إنشائية من جهة المعنى، أنت تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم، أو أن الله عز وجل يسلم عليك أيها النبي، يسلم عليك أيها النبي. وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لغيره في هذا الموضع، لا يجوز لغيره في هذا الموضع. طيب، كل صيغ التشهد التي نقلها الصحابة ماذا قالوا فيها؟ السلام على النبي، ولا السلام على سيدنا النبي؟ اللهم صل على محمد، ولا على سيدنا محمد؟ إذن هذا هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، هذا هو الثابت. ولذا إضافة لفظة سيدنا في الصلاة من كلام الناس، ويخشى أن تكون سببا في بطلان الصلاة، بطلان الصلاة، لأنك تجد بعض الناس الآن يزين للعامة مشروعية ذلك، وفي فتاوى تصدرها دار الإفتاء الآن بمشروعية ذلك وأن ذلك جائز، سواء قلت السلام على النبي أو على سيدنا النبي أو اللهم صل على محمد أو على سيدنا محمد، يقولون كل ذلك جائز، ومن زاد سيدنا فهذا من باب الأدب. نقول هذا من سوء الأدب أن تخالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة كانوا أحرص الناس على الأدب ومع ذلك التزموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فتقول السلام على النبي أو السلام عليك أيها النبي. شيخ الألباني رحمه الله مال إلى ترجيح أن يقول المرء في صلاته إذا جلس الآن السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، لأنه ذكر رواية كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا السلام عليك أيها النبي، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم صرنا نقول السلام على النبي. وهذا خلاف يعني سائد، من قال هذا أو ذاك، فكلاهما راجح، كلاهما جائز. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. الرحمة معلومة، الرحمة صفة لله سبحانه وتعالى، ومن آثارها الإنعام على عبده والإحسان إليه. وبركاته، البركة مأخوذة من البركة، والمراد الخير الكثير، فتدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة من الآفات وبالرحمة من قبل الله تبارك وتعالى، وكذلك بالخير الكثير والبركة الكثيرة. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنك إذا قلت ذلك سلمت على كل عبد صالح، يعني استحضر هذه النية وأنت تقرأ التشهد. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تأخذ أجر السلام على كل عبد صالح، لكن هذا السلام لا يصل إلا إلى الصالحين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيدها. ولذا قال بعض أهل العلم من أراد أن يحظى بهذا السلام الذي يسلمه الخلق في الصلاة فليكن عبدا صالحا، وإلا حرم هذا الفضل العظيم، وإلا حرم هذا الفضل العظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد السلام على العباد بأن يكونوا صالحين. ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله، طبعا الشهادة نذكر معناها كثيرا. قال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. إذن الكلام هنا عن نصف الأول من التشهد، نصف الأول من التشهد، وهذا قبل أن يسأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه، يعني علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك يا رسول الله. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن يتخيروا من الدعاء ما يعجبهم، والأفضل أن يكون من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر ها هنا للإباحة وليس للإيجاب، ليس للإيجاب. طيب، ما حكم التشهد في الصلاة؟ يعني الجلوس للتشهد وقراءة التشهد هي ركن من أركان الصلاة، التشهد ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة بدونه، يعني من تمت صلاته وخرج من الصلاة بدون التشهد فصلاته باطلة، صلاته باطلة لا تصح، لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود وغيره، وفيه قال قبل أن يفرض علينا التشهد، قبل أن يفرض علينا التشهد، فهذا في دليل على أن التشهد فرض من فروض الصلاة. طيب، ذكر تشهدا آخر عن عبد الله بن عباس وهناك صيغ كثيرة للتشهد. ولذا نقول إذا كان الأمر كذلك فأولى الأقوال في ذلك التنوع، يعني من أراد أن يحفظ أكثر، من استطاع أن يحفظ أكثر من صورة وصيغة للتشهد فالأولى في حقه أن ينوع، يعني أن يقرأ في صلاة بتشهد عبد الله بن مسعود، فإذا جاءت صلاة أخرى ذكر تشهد عبد الله بن عباس. قال: وعن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عجل هذا. ثم دعاه فقال: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. قال: رواه أحمد والثلاثة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. قلت: وصححه العلامة الألباني، وقال: في أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم سنده صحيح متصل. إذن هذا الحديث في بيان آداب الدعاء في التشهد بعد أن تقول التشهد، كيف تدعو الله تبارك وتعالى. هذا الصحابي جلس يدعو في صلاة وهجم على حاجته دون أن يمجد الله تبارك وتعالى. ما معنى أن يمجد الله؟ يعني أن يعظمه وأن يثني عليه بأسمائه وصفاته، ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجل هذا، يعني تعجل في أمره. ثم دعاه فقال: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه، يعني إذا أراد أن يدعو، إذا فرغ من صلاته وأراد أن يدعو، فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، يعني بأسماء وصفاته، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. ثم يدعو بما شاء، فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أدب من آداب الدعاء. أدب من آداب الدعاء. نعم. قال: ولم لم يمجد الله، ولا لم يحمد الله؟ عندكم لم يحمد الله؟ عندي لم يمجد الله. طيب، هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم متى يكون؟ يكون بعد الفراغ من التشهد، بعد الفراغ من التشهد. طب أي التشهدين؟ تشهد الأوسط من التشهد الأخير؟ طب وليه التشهد الأخير؟ تشهد الأوسط أليس فيه دعاء؟ فيه دعاء. تشهد الأوسط كذلك فيه دعاء، يعني إذا أطال الإمام جلوسه في التشهد الأوسط فذكرت التشهد وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم وأطال، فلك أن تدعو، لك أن تدعو، لكن لا تستعيذ بالله من الأربعة، لأن ذلك لا يكون إلا في التشهد الأخير. وأما إن أطال الإمام في التشهد الأوسط فلك أن تدعو الله تبارك وتعالى بما تشاء. نعم. في التشهد لابد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء. يعني دعيت وقت صلى على النبي. نعم. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم هكذا قال في هذا الحديث، قال: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء. سيأتي في الحديث الذي بعده، هو آخر الحديث إن شاء الله. قال: وعن ابن مسعود الأنصاري وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال بشير بن سعد رضي الله عنه: يا رسول الله، أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ فسكت ثم قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. قال: والسلام كما علمتم. قال: رواه مسلم، وزاد ابن خزيمة فيه: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ إذن هذا الحديث في بيان كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث فيه فائدة جليلة، وهي أن الأخذ بعمومات القرآن دون الرجوع إلى فهم السلف وإلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في فهمها من أسباب الزيغ والضلال والبدع. الصحابي ماذا قال؟ قال: أمرنا الله أن نصلي عليك، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. قال الصحابي: فكيف نصلي عليك؟ إذن هو طلب بيان الكيفية، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم الكيفية، وما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وبين كل شيء، خاصة فيما يتعلق بهذا الجانب، جانب العبادات والأذكار والصلاة وغير ذلك. ولذا اشتد نكير السلف على من اتبع في مثل هذه الأمور. فتجد المتأخرين الآن يفزعون إلى هذه الإطلاقات التي في كتاب الله، ويأتون بعبادات مخترعة ما أنزل الله بها من سلطان، يعني إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا، هذه الواو واو الجماعة. إذن هذا يستفاد منه الذكر الجماعي والصلاة الجماعي، نعم الحضرة في المسجد، وكلنا 100 واحد 200 واحد 1000 واحد نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الليلادي بعد صلاة العشاء، لأن الليلادي ليلة المولد. ده حصل السنة دي في المساجد، في مساجد الأوقاف، بعد صلاة العشاء بصوت جماعي استجابة وامتثالا لأمر الله. شوف الصحابي هنا ماذا يقول، يقول: أمرنا الله أن نصلي عليك. هو لم يكتفي بالأمر، لم يكتفي بالأمر، لكن رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليفهم كيف ينفذ هذا الأمر. قال: فكيف نصلي عليك، كيف نصلي عليك. قال: فسكت ثم قال، لعله كان يوحى إليه صلى الله عليه وسلم أنه لا ينطق عن الهوى. قال: فسكت ثم قال: قولوا اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. وصلاة الله عز وجل على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. إذا صلى الله عز وجل على العبد فهذا يعني أنه يثني عليه في الملأ الأعلى عند الملائكة المقربين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، يعني هم أتباعه على دينه، ويدخل في ذلك أقرباؤه، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، كما صليت على إبراهيم. في بعض الروايات ذكر إبراهيم وآل إبراهيم، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. طيب، بعض أهل العلم استشكل ذلك، قالوا إن هذه الكاف للتشبيه، يعني صلي على محمد كما صليت على إبراهيم. قالوا: والأصل في التشبيه أن يكون المشبه به أقوى من المشبه، أن يكون المشبه به أقوى من المشبه. يعني لما تقول مثلا منى كالقمر، يعني في جمالها، أنت ما شبهتها بالقمر إلا لأن القمر أعلى منها جمالا، واضح؟ فهنا أنت تطلب صلاة لمحمد صلى الله عليه وسلم كصلاة الله عز وجل على إبراهيم، ونحن نعلم أن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل منزلة من إبراهيم، أليس في ذلك انتقاص من قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم؟ فبعض أهل العلم استشكل ذلك، لكن الجواب في ذلك أن يقال لا، أن يقال: من إبراهيم؟ أبو النبي صلى الله عليه وسلم. ومن آل إبراهيم؟ آل النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت جمعت بين الصلاة على النبي، جمعت في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاة عليه بصفة خاصة والصلاة على آله صلى الله عليه وسلم، فتصلي على آله وهو داخل فيهم، وتصلي عليه صلى الله عليه وسلم. كأنه سئل لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة مرتين، كأنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة باعتبار الخصوص ومرة باعتبار العموم. وبارك على محمد وعلى آل محمد. ذكرنا معنى البركة، إنزال البركة والخير الكثير على محمد وآله. ثم قال في العالمين، والعالمون جمع عالم، وهو ملحق بجمع المذكر السالم، وهو كل ما سوى الله تعالى، كل ما سوى الله تعالى. ثم قال في آخر ذلك: إنك حميد مجيد. وإن تعليلية، إن تعليلية، إنك حميد يعني حامد لعبادك وأوليائك إذا قاموا بما أمرتهم به. فرسول الله صلى الله عليه وسلم خير من قام بما أمرته به، فتحمده على ذلك. أو إنك حميد أي محمود، فالله عز وجل يحمد لما له من صفات الكمال والجلال والجمال سبحانه وتعالى. ومجيد فعيل بمعنى فاعل أي ممجد أو ماجد، يعني عظيم القدر والسلطان سبحانه وتعالى. ثم قال: والسلام كما علمتم. نعم، ها عندكم علمتم، عند الضبط كما علمتم. قال الشارح: قال بفتح العين مبنيا للمعلوم، وتروى كذلك بضمها، وتشديد اللام مكسورة مبنيا لما لم يسمى فاعله، يعني تروى بذلك وكذلك بالتشديد. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم كذلك جاء في كيفية الصلاة عليه صيغ كثيرة، من هذه الصيغة التي نحفظها ونكررها في الصلاة، وهناك صيغة أخرى بالصلاة على ذريته وأزواجه صلى الله عليه وسلم. فمن حفظ ذلك فالأصل أن ينوع، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الموضع لا يجوز فيه الجمع بين هذه الأذكار، وإنما يأتي بالتشهد هذا مرة وكذلك هذا مرة أخرى. طيب، ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة؟ نقول: هي واجبة، هي واجبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد. وهذا أمر، والأمر للوجوب، الأمر للوجوب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، وكلأن الله عز وجل أمر، لكن الأمر الذي في الآية أمر مطلق، أمر مطلق، ويسقط الطلب بالامتثال مرة واحد. ولذا بعض أهل العلم مال إلى عدم وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وأن ذلك سنة، أن ذلك سنة، قالوا: لأن الله عز وجل أطلق الأمر، وهذا الأمر يكون في الصلاة وخارج الصلاة، فلو امتثلت مرة خارج الصلاة فقد سقط الطلب. لكن عندنا روايات لهذا الحديث كآخر رواية، أنه قال فيها، قال: وزاد ابن خزيمة: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ إذن هذه قيادة الأمر بالصلاة، يعني في التشهد الذي في الصلاة. ولذا الراجح أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، الصلاة واجبة، ومن تركها متعمدا فصلاته باطلة لا تصح. لا فرق في ذلك بين التشهد الأول والتشهد الأخير، لا فرق في ذلك بين التشهد الأول والتشهد الأخير. فالتشهد الأول كالتشهد الأخير يشرع فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا قام الإمام في التشهد الأوسط ولم تتمكن من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فالواجب في حقك أن تتابع الإمام، لأن متابعة الإمام أوجب في ذلك. وإذا كان الإمام إذا سهى وقام من التشهد الأوسط، يعني لم يجلس التشهد الأوسط، وكان الواجب في حقك أن تتابعه وأنت لم تقرأ التشهد، فمن باب أولى أنه إذا قرأ نصفه أو بعضا منه ولم تستطع أن تكمله أن تتابعه، لا أن تجلس لتكمل التشهد. ثم ذكر المصنف بعد ذلك ما يستعاد منه في الصلاة، وهو كذلك ملحق بالتشهد، لكن هذا بداية لبعض الأدعية التي يدعو بها المصلي في صلاته، فهذا نرجئه للدرس القادم. نعم شيخ محمد. نعم، التشهد الأول واجب، ولذا يسقط إذا سهى الإمام عنه ويجبر بسجدتي سهو، بخلاف التشهد الأخير. بخلاف التشهد الأخير، يعني التشهد الأوسط إذا نسيه المصلي وقام فإنه يجبر ذلك بسجدتي سهو، وهذا يدل على أنه ليس ركنا من أركان الصلاة، وهذا مما يفرق به بين الركن والواجب، أن الواجب يجبر بالسهو سجدتي السهو، وأما الركن فإنه لا يجبر بحال. ولذا الذي ينسى الفاتحة في الصلاة، الذي ينسى سجدة من سجدات الصلاة، أو ينسى الركوع، من نسي ذلك فإن ذلك لا يجبر بسجدتي سهو، بل لابد أن يأتي بما فاته إن لم يصل إلى محله في الركعة التي بعده. يعني مثلا إنسان بعد أن قرأ الفاتحة وسورة سجد، هو نسي الآن الركوع، ثم وهو في السجدة الثانية تذكر أنه لم يركع، ما الواجب في حقه؟ لا، الواجب أن يقوم مرة أخرى وهو في نفس الركعة، وأن يأتي بما تركه، يعني أن يأتي بالركوع وأن يكمل صلاته، لكن إن تذكر ذلك في آخر صلاته أتى بركعة. والشيخ ابن عثيمين له تفصيل في ذلك مطول في الشرح الممتع. لا، إن كان في نفس الركعة لا يعيد الركعة، يأتي بما فاته، لكن إن وصل إلى المحل الذي تركه فاتته الركعة، فعليه أن يأتي بركعة كاملة. هذا فيما يتعلق بالركن. وأما الواجب فإنه يسقط بالنسيان أو السهو، ويجبر بسجدتي سهو، ولذا التشهد الأوسط واجب. الصحيح من أقوال أهل العلم أنه واجب، خلافا للبعض الذي يقول إنه سنة، وهو قول بعض المذاهب، لكن قول مرجوح، قول مرجوح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء في صلاته به، وحديث المسيء عمدة في واجبات الصلاة. صحيح هو لم يجمع كل واجبات الصلاة، لكن هو عمدة في واجبات الصلاة، لأن بعض الأئمة، وهذا سمعتها أكثر من مرة في مسجد عثمان عندنا، يعني ينسى الإمام التشهد الأوسط، وبعد أن يسجد سجدتي سهو في آخر الصلاة ينبه الناس لماذا فعل ذلك، يقول لأنه لا يجوز الجلوس من الركن للسنة، من الفرض للسنة. إذن هو يعلم الناس أن التشهد الأوسط سنة، وصحيح أنه ليس سنة. طب ما الدليل على أنه ليس سنة؟ إيه الدليل على أنه ليس سنة؟ طيب ماذا أيضا؟ أنت لو تركت التشهد الأوسط عامدا تبطل الصلاة. طيب هذا يصدق على السنة؟ لا يصدق على السنة. إذن كيف يكون السنة؟ ولذا التشهد الأوسط واجب، أما التشهد الأخير فهو فرض، لا يجبر بسجدتي سهو. جزاك الله خير. قولوا قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.